خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه هي الليلة الثامنة من ذي الحجة عام 1400 نتكلم فيها على ما شرحناه في الليلة الماضية، بل على ما فسرنا به في الليلة الماضية آية الكرسي. فأول نسأل ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ تفضل. هي آية الكرسي. الدليل لا تفضل. أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم آية من كتاب الله آية الكرسي. نعم. ها؟ ما هي فائدة قراءة آية الكرسي في الليلة؟ نعم. ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. أحسنت، بارك الله فيك. ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه الآية بالتوحيد، وختمها بالعلو والعظمة. بين كيف ذلك. من افتتح الله بالتوحيد وختمها بالعلو والعظمة؟ أحد يعرف يا جماعة؟ سبحان الله. قل تمام. والعظمة، بارك الله فيك. التوحيد، الله لا إله إلا هو. فما معنى لا إله إلا هو؟ نعم. إيش؟ لكن ما معناها؟ لا معبود حق. هذا الخبر محذوف، لا معبود حق إلا الله، كذا. طيب استرح. ما هو الدليل على أن الله هو الحق وأن ما سواه باطل؟ تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. رجل يعبد الشمس، لأن الشمس مخلوق عظيم فيه فوائد عظيمة كبيرة، فهو يعبدها لما فيها من المنافع، فما تقول في هذا؟ نعم. ما تعرف عربية؟ بأي لغة تعرف؟ أي لغة تعرف؟ إنجليزي؟ قلها، قلها بالإنجليزي. أقول قل له رجل عبد الشمس. يس ولا دنكو؟ ها لا يصح. طيب استر زين. طيب رجل عبد شجرة كبيرة دوحة عظيمة عبدها. ما تقول؟ قم بس محرم فقط. شرك بالله أكبر ولا أصغر؟ أكبر. طيب بارك الله فيك. استنى. رجل عبد وليا أو نبيا أو ملكا أو إماما يكون مشركا شركا أكبر. اسرع. فما عقوبة المشرك شركا أكبر؟ استمع إلى قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيضا المشرك شركا أكبر لا يقبل منه شيء، بل أعماله الصالحة التي من قبل تحبط. قال الله تعالى: ولو أشركوا إيش؟ لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طيب قوله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هل يدل على نفي الشفاعة أو على إثبات الشفاعة؟ نعم نعم، على إثبات الشفاعة. كيف ذلك؟ لا دعنا من التفصيل، لكن كيف دلت هذه الآية على ثبوت الشفاعة؟ لو كان لا شفاعة لم يكن لقوله إلا بإذنه إيش فائدة؟ ما في فائدة. فلما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، علمنا أن هناك شفاعة لكن بإذن الله عز وجل. طيب الشفاعة نتكلم عنها، لأننا بالأمس إنما شرحنا الألفاظ، لكن الآن نشرح المعاني بإذن الله. الشفاعة في الأصل هي التوسط للغير، أن يتوسط إنسان لغيره بجلب منفعة أو دفع إيش مضرة، هذه الشفاعة. فإذا توسطت عند إنسان أن يوظف هذا الرجل فهذا شفاعة بإيش؟ بجلب منفعة ولا دفع مضرة؟ جلب منفعة. وإذا وجب لشخص على آخر حق فذهبت إلى صاحب الحق وقلت: أسقط الحق عن فلان فإن لك أجرا، هذا إيه؟ شفاعة بدفع مضرة. الشفاعة إذن هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة أنواع: شفاعة عظمى لا تكون إلا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استمع يا أخي يا مسلم، شفاعة عظمى لا تكون إلا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أن الناس يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، لأن يوم القيامة يوم مقداره كم؟ 50,000 سنة. اللهم أعنا عليه، اللهم أعنا عليه، اللهم اجعله علينا يسيرا يا رب العالمين، اللهم اجعله علينا يسيرا يا رب العالمين. فيلحق الناس من الهم والغم ما لا يطيقون، فيقولون: ألا تطلبون رجلا يشفع، أحدا يشفع لنا عند الله؟ فيلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم. آدم أبو البشر، خلقه الله تعالى بيده وعلمه أسماء كل شيء، الأسماء كلها، وأسجد له الملائكة، فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر. يعتذر بماذا؟ بأنه أكل من الشجرة التي نهي أن يأكل منها. فيذهبون إلى نوح أول رسول أرسله الله تعالى إلى البشر. آدم ليس رسولا، وما قد تسمعونه أو تقرؤونه في بعض الكتب أنه رسول فكذب. آدم نبي وليس برسول. أول الرسل من؟ نوح عليه الصلاة والسلام. يأتون إلى نوح ويذكرون من مناقبه ما يذكرون، فيعتذر. يعتذر بماذا؟ يقول إنه سأل ما ليس له به علم. ما الذي سأل؟ لما عم الغرق الأرض وصار السماء تمطر بماء منهمر والأرض إيش؟ فجرها الله عيونا حتى التنور الذي هو محل النار وهو أبعد شيء عن الماء صار يفور بإذن الله عز وجل، فالتقى الماء على أمر قد قدر، الماء من السماء والماء ينبع من الأرض وعلى قمم الجبال. وكان أحد أبناء نوح كافرا بنوح، كافر بأبيه، فغرق مع الغارقين. فقال نوح عليه الصلاة والسلام: ربي ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله أكبر، جل وعلا له الحكم، يقول هذا لأول رسول أرسله. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك إيش؟ أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يعتذر نوح بأنه سأل ما ليس له به علم. ثم يذهبون إلى من؟ إلى إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، فيطلبون منه أن يشفع إلى الله عز وجل ليريحهم من هذا الموقف، فيعتذر. يعتذر بأنه كذب 3 كذبات، وهي ليست كذبا ولكنها تورية، حين قال بل فعله كبيرهم هذا وقال إني سقيم، والثالثة أنه قال للملك الظالم هذه أختي يعني زوجته. انتبه يا أخي. يعتذر. من بقي؟ يذهبون إلى موسى. موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، فيعتذر، ما يستطيع أن يشفع، بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ما هي؟ الرجل القبطي الذي اعتدى على أحد بني إسرائيل، فاستنجد هذا بموسى، وكان موسى عليه الصلاة والسلام قويا شديدا، فوكزه، ضربه بيده هكذا. وش يسمون هذه؟ ها؟ بقصية. المهم لكزه فسقط ميتا، قضى عليه. فاعتذر بهذا بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. طيب، من بقي؟ بقي عيسى. أتوا إلى عيسى. عيسى عليه الصلاة والسلام لم يعتذر بشيء، لكنه عرف الفضل لأهله وقال: إيتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسجد تحت العرش ويسأل الله عز وجل أن يقضي بين العباد فتقبل الشفاعة. هذه الشفاعة يا إخواننا تسمى الشفاعة إيش؟ العظمى، وهي من المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأن هذا المقام يحمده الأولون والآخرون، كل الأنبياء تعذروا والرسل حتى وصلت إليه. هذه شفاعة عظمى خاصة بمن؟ بسيد البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل شفع في الناس إلا بعد إذن الله؟ أجيبوا لا، ما شفع إلا بعد أن أذن الله له وقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. هناك شفاعات أخرى للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغيره، منها شفاعة المصلين على الميت للميت. اسمع يا رجل، نحن نصلي على الميت ماذا نقول؟ ايش نقول؟ اللهم اغفر له، هذه الشفاعة، شفاعة للميت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذن صلاتنا على الميت شفاعة ولا غير شفاعة؟ شفاعة، نسأل ربنا يغفر له. ولهذا ينبغي للإنسان إذا صلى على الميت ودعا أن يخلص الدعاء، أن يخلص الدعاء وأن يعتقد نفسه شافعا لهذا الميت. ومنها الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين، الكبائر كبائر الذنوب مثل الزنا، شرب الخمر، السرقة، قطع الطريق، قتل النفس وما أشبه ذلك، هذه من الكبائر. يستحق فاعل الكبيرة أن يعذب بالنار، يستحق هذا، ولكن قد لا يعذب، إما بمغفرة الله له وإما بشفاعة أحد، إما بمغفرة الله له، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، كمل، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإما بشفاعة أحد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة يشفعون لأهل الكبائر الذين استحقوا أن يدخلوا النار فلا يدخلونها، بل يشفعون في من دخل النار ليعذب أن يخرج منها. وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما أنهم يشفعون في من دخل النار أن يخرج منها فيخرج، لأن النار يا أخواني لا يخلد فيها إلا الكافر فقط، الكافر كفرا أكبر هذا يخلد في النار ولا تنفع الشفاعة، أرجو الانتباه. وهنا مسألة، هل النار تفنى أو لا تفنى؟ النار لا تفنى، النار لا تفنى، أهلها مخلدون فيها أبدا. جاء ذلك في 3 آيات من كتاب الله أن أهل النار مخلدون فيها أبدا، والمراد بأهل النار الكفار الذين ليس لهم حسنات إطلاقا. من يأتيني بآية من هذه 3؟ ما شاء الله، الحمد لله، سرتمونا. نعم، تسمع ايش؟ سلامك بارك الله فيك. سلامك يعني أسأل الله سلامتك. نعم لا أنا أريد التأبيد السرع. نعم شلون؟ ما فيها أبدا السرع. في نار جهنم. هذا من كيسك بارك الله فيك، ما في القرآن أبدا في الموضع هذا. أنا أقرأها عشان ما يروح علينا الوقت. استمع للآية الأولى، قال الله تعالى، قيدها لأن مهمة هذه. قال الله تعالى إن الله قال الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. اسمع يا رجل، أفهمتم الآن الآية؟ في أي سورة هذه الآية؟ نعم في سورة النساء بارك الله فيه. الآية الثانية، قال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فأي سورة هذه؟ أي رجل؟ هي سورة الأحزاب. وقال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم في سورة الجن بارك الله فيك. إذن ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل تدل على أن النار مؤبدة، كما أن الجنة مؤبدة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وآجرنا من النار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، خاتمة التوحيد، إنك على كل شيء قدير. إذن يا أخواني، الشفاعة العظمى وهي الشفاعة عند الله أن يقضى بين الناس، هذه خاصة بمن يا جماعة؟ بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشفاعات الأخرى في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، هذه عامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغيره من النبيين ومن الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أدخلنا في شفاعة نبينا يا رب العالمين. هناك شفاعة خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام غير الشفاعة العظمى، وهي أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط، والصراط طريق منصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمن كان سابقا إلى, إلى, إلى, إلى الخيرات في الدنيا كان سابقا في العبور على الصراط. وأسرع الناس مشيا على الصراط أسرعهم إلى امتثال أمر الله، يمر الناس على قدر أعمالهم ثم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، وينقون ويقتص لبعضهم من بعض، وتزول الضغائن والأحقاد التي في القلوب، ثم يصلون إلى باب الجنة وإذا أبوابها مغلقة. سبحان الله، اللهم اجعلنا ممن يصل إليها يا رب العالمين. إذا أبوابها مغلقة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح أن تفتح أبواب الجنة فيقبل الله شفاعته، وتفتح أبواب الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الشفاعة خاصة بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام. إذن صار للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعتان، إحداهما برفع الضرر والثانية بحصول المطلوب. ما هي التي برفع الضرر؟ الشفاعة العظمى. والتي لحصول المطلوب؟ الشفاعة في دخول الجنة. قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يمكن أن نحيط بشيء من علم الله إلا بما شاء. وعلم الله تعالى واسع. قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. علم الله يا إخواني واسع، يعلم ما نعمل. أجب يا رجل، هل يعلم ما نعمله؟ نعم، بل يعلم ما في نفوسنا وإن لم نعمل. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان. كمل. ونعلم ما توسوس به نفسه. الله أكبر، أن يتحدث نفسك يعلمه الله عز وجل قبل أن يعلم به الناس. فالله عز وجل علمه محيط بكل شيء. هناك معلومات كثيرة لله عز وجل لم نطلع عليها. هناك معلومات كثيرة لله لم نطلع عليها. استمع يا رجل، الدليل. تفضل. نعم، قول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الروح اللي في البدن يموت الإنسان إذا خرجت منه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كأن الله عز وجل يقول: ما بقى عليكم إلا أن تعرفوا الروح حتى تسألوا عنها، فاتكم من العلم الشيء الكثير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك يا إخوان، وأوجه هذا الكلام لطلبة العلم وللشباب: الأمور الغيبية التي لم يطلعنا الله عليها لا يجوز أن نسأل عنها، لا يجوز أن نسأل عنها. علينا أن نصدق. أما أن نقول كيف ولما، لا يجوز هذا. ألم تعلموا أنه ورد أن الناس يوم القيامة يعرقون، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه. تعرفون الكعبين؟ تعرف الكعبين؟ ما هما؟ أي طيب، زين، بارك الله فيك. هذه يسمونها الدلالة بالإشارة. لو سألت أعجميا لا يعرف العربية تعرف الخبز؟ يمكن ما يجيب. إذا قلت الخبز هذا وريت الخبزة يعرفها ولا ما يعرفها؟ يعرفها. إذا قلت أين الكعبان فقال لي هكذا هذا. أعرف ولا ما أعرف؟ أعرف. طيب، لو قلت له الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق وأعلى عرش الرجل، نعم، متى يعرف هذا؟ على كل حال، العرق يبلغ الكعبين والركبتين والحقوين، ومن الناس من يلجمه العرق وهم في موقف واحد. هل هذا مما يدرك بالحس أو مما يدرك بالإخبار؟ أجيبوا جماعة، بالإخبار. إذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا قلنا صدقا وحقا، وليس لنا أن نقول كيف يكون في موقف واحد يختلف الناس. طيب الجنة يوم القيامة، المؤمنون جعلنا الله وإياكم منهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وغيرهم في إيش؟ في ظلمة. غيرهم في ظلمة والموقف واحد. ليس لنا الحق أن نقول كيف يكون هذا. الواجب علينا أن نقول إيش؟ آمنا وصدقنا، لأننا لا نحيط بشيء من علم الله إلا ما علمنا. كذلك أسماء الله عز وجل، هل نحن علمنا بكل أسماء الله؟ إن الذي يقول لا سأقول له قم فأتي بالدليل، أحد منكم يقول لا؟ انتبه، فضل. يلا هات الدليل. تمام، الأول